يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. الله قدوتنا ومرشدنا على الإحسان والإخلاص أحيانا، ودين الله يحفظنا ويرعانا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه في الأولين، وصلي وسلم عليه في الآخرين، وصلي وسلم عليه في كل وقت وحين، وصلي وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة، وهي الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج الذي هو بعنوان هكذا ربانا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الحلقة الأخيرة بعنوان لا تنسى، لا تنسى أيها الأب، لا تنسى أيتها الأم، لا تنسى أيها الحبيب الصغير، لا تنسى أيها الحبيب الشاب، لا تنسوا أيها الكبار أن غاية الإسلام وغاية القرآن هي تربية الإنسان على الإيمان وعلى القرآن. وكان ما أعظم ما امتن الله به عز وجل على نبيه هو تأديبه بأدب وخلق القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وإن حملة القرآن في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. وهكذا أيها الأحبة، تتضح لنا معالم الإسلام تربية وبنيان للأخلاق والإحسان بروح الإيمان، ليرتفع هذا البناء شامخا عاليا يناطح الجوزاء في عنان السماء. فما أجمل أن يربى أولادنا على حب القرآن، وما أجمل أن يترجم القرآن إلى خلق وسلوك جميل ينشر الرحمة ويقيم قواعد العدل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض أي يعمل بما في هذا القرآن. فاعلم ولا تنسى أيها الأب، ولا تنسى أيتها الأم، أن الله سبحانه وتعالى سيسأل الوالد عن ولده قبل أن يسأل الولد عن والده. الله عز وجل سيسألك أنت أيها الوالد عن ولدك قبل أن يسأل ولدك عنك أنت. فهل وجدتم وهل رأيت أخي الحبيب ابنا يسب أباه؟ والله يوجد أعظم من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل رأيتم ابنا يضرب أمه؟ ولا حول ولا قوة. هل رأيتم ابنا في يوم من الأيام يقتل أمه أو يقتل أباه؟ فذكر أولادك دائما بالموت، وذكرهم دائما بأنه كما تدين تدان، وذكرهم دائما بأن إبراهيم عليه السلام كما أنه كان بارا بأبيه المشرك آزر، رزقه الله عز وجل بابن بار ألا وهو إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ذكر أولادك دائما بالموت، بالقبر، علموا أن هناك موت. طب إزاي هخوفه؟ لا، منهج القرآن الكريم مبني على الترغيب والترهيب، مش تقول مثلا أخوفه وهو صغير من الموت من القبر. لا، لابد أن تذكره دائما بالموت، بالقبر، بالفناء، بالثواب، بالعقاب، بالجنة، بالنار، بالصراط، بالميزان. أكثر من تذكير أولادك باليوم الآخر، حدثهم عن يوم القيامة وأنه يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين والأقربين والأبعدين. حدث أولادك وخبرهم بما في هذا اليوم من صراط وميزان وحوض النبي عليه الصلاة والسلام. علمهم الإيمان بالقدر، علم أولادك أن غير الله لا يدعى، وأن غير الله لا يرجى، وأن غير الله لا يعبد. فهنيئا لكم، هنيئا لكم يا أهل الفضل والصلاح، هنيئا لكم يا من علمتم أولادكم كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في صغرهم، وواليتموهم بالنصح والتذكير والإرشاد. شكر الله صنيعك أيها الأب وأيتها الأم، شكر الله صنيع من درب أولاده على حب الله ونصرة الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكر الله صنيع من درب أبناءه على الذهاب إلى المساجد والحضور في مجالس العلم وبيت الله الحرام ومسجد الرسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا أيها الأب الحليم الرحيم الأواه المنيب، وأنت أيتها الأم الفاضلة رحمة الله وبركاته عليكما وعلى كل أب صالح وكل أم صالحة يسعيان في إنقاذ أبنائهم من النيران. بشراك أيها الأب وبشراك أيتها الأم باستغفار ولدكما لكما بعد مماتكما. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. بشراك يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار أنتما ومن صلح من الذرية. وسلام الله عليكما في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وإلى الآباء الغلاظ الشداد: ألا فاتقوا الله في أبنائكم، ألا فاحذر، احذر عاقبة جفائك واعلم أنك ستجني ثمرتها مرارة وأنك ستحصد حصادا مرا. إلى الآباء المهملين: اتقوا الله في أولادكم، اعلموا أن الله سيحاسبكم على أولادكم وبناتكم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال سبحانه: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. واعلموا أن الله عز وجل، اعلموا أيها الآباء الغلاظ الشداد أن الله عز وجل يعجل عقوبة عقوق الوالدين في الدنيا قبل الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اثنان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، أي يعجل الله عز وجل عقوبة هذين الاثنين في الدنيا قبل الآخرة: البغي والعقوق إلى من دربوا أولادهم على الرذيلة وأرضعوهم الفواحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألا فتوبة إلى الله عز وجل، إنابة إليه سبحانه وتعالى، رجوع إلى الله عز وجل، ارجع إلى ربك، اندم على فعلك وقل له: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا رب وقادتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا، بكريم عفوك ما غوى وعصاك، رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي حاشاك، ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. وأخيرا وختاما: كل عام وأنتم بخير أيها المشاهدون الكرام، بمناسبة عيد الفطر المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود على الأمة الإسلامية بالأمن والأمان والراحة والاطمئنان والخير واليمن والبركات. واعلموا أن العيد ليس لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن خاف يوم الوعيد، ليس العيد لمن فرش البساط، وإنما العيد لمن عبر الصراط. أيها الأحبة، كل عام وأنتم بخير، أستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رسول الله أدبنا وربانا، رسول الله بالإيمان أوصانا، رسول الله قدوتنا ومرشدنا على الإحسان والإخلاص أحيانا وفي